من منهج الإسلام في التحليل والتحريم. ثانيا، أصول التحليل والتحريم ثبتت في الكتاب والسنة. لم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله عز وجل هذا الدين، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام، ترك أمته على نور وهدى من شرعهم. والله أنزل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس عن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، هو الإسلام. أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، أتمه الله فلا ينقصه أبدا. انتهى هذا الأثر عن ابن عباس كما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الثالثة من سورة المائدة. فالله عز وجل أتم للمؤمنين الدين بجميع فرائضه وعدوده وأمره ونهيه وحلاله وحرامه. لذلك قال السدي رحمه الله كما نقل ذلك عنه طبري وابن كثير في تفسيره لهذه الآية عن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال السدي رحمه الله: هذا نزل يوم عرفة، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات، فعند موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشرائع قد اكتملت والحلال والحرام قد تم، ولله الحمد والمنة. انتهى كلامه رحمه الله إلى قوله: هذا نزل يوم عرفة فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. إلى هنا انتهى كلام السدي رحمه الله. فأصول الأحكام الشرعية ثبتت بالكتاب والسنة، وما وجد بعد ذلك يندرج تحت أصل عام يؤدي نظر المجتهدين والعلماء فيه إلى التوصل لحكم ما استجد من النوازل.